بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين برحمته وارحم الراحمين. فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه الصحيحين، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فيه فضل عظيم للتسبيح الذي هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص. تسبيح وتنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن هذا الذكر. وفي هذا الحديث إثبات الميزان في الآخرة، تغيير الميزان، والرد على المعتزلة الذين أنكروا الميزان. المعتزلة من أهل البدع أنكروا الميزان يوم القيامة، وقالوا بعقولهم، عارض النصوص بعقولهم، قالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، أما الله فلا حاجة له إلى الميزان. وقالوا أن النصوص في الميزان معناها العدل، وهذا مصادم للنصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلت فيها النصوص التي جاءت في إثبات الميزان، وأن له كفتان عظيمتان، كل كفة كأطباق السماوات والأرض. في حديث البطاقة، صاحب البطاقة، أنه ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم تخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت الميزان وثقلت البطاقة. فهذا في إثبات الميزان، والميزان حسي حقيقي. قال الله تعالى في كتاب العظيم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل، حبيبة إلى الرحمن، والرد على من أنكر المحبة، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية كلهم ينكرون المحبة. من الأشاعرة يثبتون صفات السبع وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والقدرة، وليست المحبة منها. وفي أن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني ينطق بها بلسانه، وإذا تواطأ القلب مع اللسان فهو أفضل. هذا هو الذكر الكامل، أن يتواطأ القلب باللسان، يتدبر المعنى، ما يقولها بلسانه فقط، يقول بلسانه ويتدبر المعنى وما فيها من تعظيم الله عز وجل. فالذكر يكون باللسان، وإذا كان معه القلب متدبر القلب كان هو الذكر الكامل، توطع القلب مع اللسان. وفيه إثبات بسم الله العظيم وأنه من أسماء الله الحسنى، إثبات اسم الرحمن، والرحمن من الأسماء التي الخاصة بالله عز وجل التي لا يسمى بها غيره، لأن أسماء الله نوعان: أسماء خاصة وأسماء مشتركة. أسماء مشتركة ذو العليم والقدير والسميع والبصير والحي والغني، أسماء، وهناك أسماء خاصة منه. الله لا يسمى به عارف المعارف، الرحمن رب العالمين، مالك الملك، خالق الخلق، المعطي المانع، النافع الضار، باسط الخافض، مسلم الزوجة، من أسماء المزوجة، هذه كلها خاصة بالله عز وجل لا يسمى بها غيره. وقول سبحان الله وبحمده، الباب بمعنى مع، يعني سبحان الله مع حمده، في الجمع بين التسبيح والتحميد،

نعم، هذا الحديث مشتمل على أنواع من الذكر، وفي أن العربي جعلها قسمين وكلها لله، فالذكر دعاء عام، وإنما أراد العربي دعاء يخص به نفسه فعلمه الدعاء، قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وكلها لله كلها لله. نعم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أخرجه مسلم. نعم، وهذا تفيد على فضل التسبيح والتحميد، يعني قول سبحان الله والحمد لله، لأن هذه تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. والمعنى لو كانت هذه الكلمة أجراما لملأت ما بين السماء والأرض، كما جاء في وزن الأعمال: الحمد لله تملأ الميزان، ميزان الأعمال، ميزان الحسنات تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني المعنى لو كانت هذه أجراما لملأت ما بين السماء والأرض، كما جاء في وزن الأعمال. المعنى ثوابها، ثوابه وأجرها يملأ الميزان، هذا فضل عظيم. نعم، لهذه الكلمات. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى فيه في القرآن العظيم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ففي أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا سبح 100 تسبيحة كتب الله له 1000، كتب الله له 100 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها فتكون 1000 حسنة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. يسبح 100 تسبيحة كتب الله له 1000 حسنة، أو حط عنه 1000 خطيئة، هذا فضل عظيم، كلمات قليلة يقولها الإنسان لا تأخذ وقتا طويلا. نعم. فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه فضل هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها كنز من كنوز الجنة، لأن معناها عظيم، معناها عظيم، والمعنى لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على فعل أي شيء إلا بالله، إلا بالله ومعونته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان على عمل على فعل شيء إلا بالله ومعونته. ولهذا شرع للمسلم الذي يجيب المؤذن إذا قال من حي على الصلاة أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، يعني أقبل، أقبل على الصلاة، فتجيب تقول: لا أستطيع هذا إلا بمعونة الله، ولا أقدر على ذلك، ولا أقدر على إجابة المؤذن إلا بمعونة الله، إذا عان الله قدرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه الكلمة كلمة، هذه كلمة استعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب، ويقولها جزعا لا صبرا. بعض الناس إذا صبر قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، جزعا لا صبرا، هي كلمة استعانة. تقول المؤذن إذا قال، تجيب المؤذن: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الله أعني على إجابة المؤذن. فبعض الناس يقولها عند المصيبة، يجعلها كلمة استرجاع، كلمة استرجاع مع الجزع وعزم الصبر. وهذه الكلمة يسن الكثير منها في كل وقت: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضل حسبنا الله ونعم الوكيل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام

وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت. الحديث أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يعني هذا الدعاء يقال قبل السلام وبعد السلام، يقال قبل السلام في التشهد في آخره، ويقال بعد السلام، جاء هذا وهذا. ولهذا في رواية: إذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، ما تعلم بيني، أنت المقدم وأنت المؤخر. يشرع أن تأتي بهذا الدعاء قبل أن تسلم في آخر التشهد، وكذلك أيضا بعد السلام، وهو دعاء بالمغفرة لما تقدم من الذنوب، والسؤال له أن يوفق العبد للتوبة فيما تأخر، وهو دعاء بأن يغفر الله ما كان من ذنوبه سرا وما كان منها علانية. وفي توحيد الله بقوله: لا إله إلا أنت، فهو الذي لا إله غيره، ولا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أخرجه مسلم. وهذا الحديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله به عشرا، هذا فضل عظيم. وأحسن ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما رواه البخاري عن ابن العالية رحمه الله قال: صلاة الله على عبده أو على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ، وقيل صلاة المغفرة وقيل الرحمة، الصواب أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فأن تسعوا الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هذا أصح ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة من الآدمين ومن المخلوقين فهي الدعاء، ما اللهم صل على عليه في الملائكة، يعني عند الملائكة. نعم. باب مواطن إجابة الدعاء وموانعه. الدعاء في السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم. في هذا الحديثين استحباب الإكثار من الدعاء في السجود، وأنه من مواطن إجابة الدعاء، أما يعني أوقات الإجابة منها الدعاء، ومنها آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر. فهذه ومنها السحر آخر الليل، فهذه أماكن المواطن في مواطن الاستجابة. وفي هذا الحديثين استحباب الاكثار من الدعاء في السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد، قال الله تعالى: واسجد واقترب، واسجد واقترب، فالساجد أقرب ما يكون إلى الله، لأن العبد يعفر وجهه وجبهته وأنفه في الرغام في الأرض، ولا يفعل هذا لغير الله، لا يفعل هذا إلا لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ومعنى قمن يعني حري، حري أن يستجاب لكم. نعم. الدعاء في ثلث الليل الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، من الأحاديث المتواترة التي بالخد التواتر، وهو حديث عظيم وفيه إثبات التنزل الإلهي، وفيه إثبات النزول لله عز وجل للرب كل ليلة سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينزل كيف شاء لا يشابه ولا يماثل المخلوق في نزولهم، ينزل وهو فوق العرش فعلا يفعله والله أعلم كيفيته، كما يليق بجلاله وعظمته في إثبات النزول كما يقول بجلاله وعظمته. هذا من الحديث من الصفات التي جاءت في السنة، السنة المطهرة. والنزول معناه في اللغة العربية معروف، أما الكيفية مجهولة ولا يسأل عن الكيفية إلا بدعة. قد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة فناداه وقال يا مالك ينزل الله كل سماء الدنيا فكيف ينزل؟ فتأثر المالك رحمه من هذه الكلمة، شقت عليه وعلته الروح ضاء صب من العرق، ثم رفع رأسه وقال النزول معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، الكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال هو بدعة. ثم أمر هذا الرجل فأخرج، قال لا أراك إلا رجل سوء. هكذا كان الأئمة والعلماء تعظيمهم لله عز وجل. وقد تلقى العلماء هذه المقالة من الإمام مالك بالقبول، فهي تقال في كل صفة من صفات الله. فإذا سألك شخص قال الله فوق السماوات كيف يكون؟ تقول الفوقية معلوم، والإيمان والفوق معلوم، والكيف مجهول، الإيمان مجهول، والسؤال عنه بدعة. رضي الله عنه ورضوا عنه كيف يرضى؟ تقول الرضا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان مجهول، والسؤال عنه بدعة. غضب الله عليهم كيف يغضب؟ والغضب معلوم، يعني معلوم معنى في اللغة العربية، والكيف مجهول، كيفية غضب الله هذا مجهول لا نعلم، والإيمان به واجب لأنه ورد في النص، والسؤال عنه بدعة لأن السلف لم يسألوا عنه. وهكذا يقال في جميع الصفات. ففيه إثبات النزول للرب سبحانه، نزول يليق بجلاله وعظمته، فينزل كيف شاء لا يمثل المخلوقين في نزوله. وفي دليل على فضل الصلاة في ثلث الليل الآخر لموافقة هذا الوقت الفضيل، الصلاة في ثلث الليل الآخر فاضلة لأنه وقت التنزل الإلهي. وفي فضل الدعاء في آخر الليل أنه حري بالإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوثرا من أول الليل، أوثرا من وسطه، وأوثرا من آخره. قالت عائشة وانتهى وتره إلى السحر ثلث الليل الآخر، وقال لهم هذا ينزل ربنا كل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وجاء في الحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. داود عليه الصلاة والسلام نبي وملك أتظلمك والنبوة، كان يصلي، كان ينام نصف الليل الأول نصف، والنبي كان إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، عكس ما نحن الآن، نصف الليل ما ننام إلى آخر الليل، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. ونحن الآن كل أول الليل فسط الليل إلى آخر الليل. فكان داود عليه السلام ينام نصف الليل، هذا النصف الأول، ثم يقوم ثلثه، السدس الرابع والخامس، ثم ينام سدسه، السدس الأخير ليستعين به على عمل النهار، لأنه حاكم قاضي. يا داود نجعلك حاكما، يا داود نجعلك خليفة في الأرض تحكم الناس بالحق. وأما ثلث الليل الآخر فهو السدس الخامس والسادس، وتلخص من هذا أن نصف الليل الآخر بأسداسه الثلاثة فاضل، السدس الرابع والخامس هذه صلاة داود، والسدس الخامس والسادس هذا الثلث الأخير داود. داود عليه السلام اشتهر بالمناسبة، اشتهر بالعبادات العظيمة، مع أن أعطاه الله الملك والملك، قال الله وشددنا ملكه، ملك قوي، ومع ذلك ما اغتر بملكه، ينام يقوم ثلث الليل يصلي ويصوم يوما ويفطر يوما، من يستطيع هذا؟ من إلا النادر. نحن الآن لسنا لا لسنا ملوك، ومع ذلك ما نصوم يوما ويفطر، يصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا في الجهاد كان لا يفر إذا لاقى، وأيضا وكان يصنع الدروع أيضا. وكان يحكم بين الناس، يعني أعمال عظيمة عليه الصلاة والسلام. نعم. ساعة الإجابة في الليل. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه أن من فضل الله تعالى وإحسانه أن جعل لنا ساعة استجابة في الليل لا أسأل الله في عبد إلا أعطاه، وذلك إذا وجدت شروط الإجابة، إجابة الدعاء، فلا يدعو بقطيعة رحم، ولا يدعو بإثم، ولا يكون ويكون حاضر القلب، ويأتي بقية الشروط. وهذه الساعة أخفاها الله عز وجل ليجتهد العباد في كل الليل، أخفاها الله ليجتهد العباد، كما أن الله تعالى أخفى ساعة الجمعة يوم الجمعة ليجتهد العباد جميع اليوم، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد العباد في طلبها. نعم. ساعة الإجابة يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وهذه الساعة أخفها الله ولم يبينها، كما تقدم أن في الليل ساعة إجابة أخفها الله، وذلك لحكمة بالغة، وهي والله أعلم حتى يجتهد العباد في تحريها وطلبها في جميع يوم الجمعة، في جميع الليل بالنسبة لساعة الليل. قال حافظ بن حجر إن ساعة الاستجابة رحمه الله فيها 40 قولا، ذكر الفتح الباري 40 قول، 40 قولا في تحديد ساعة الجمعة، لكن أرجحها قولان. القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى تطلع الصلاة، والثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، لما جاء ما يدل على ذلك عن الصحابة، فهذه أرجحها ساعتان، الساعة الأولى بعد دخول الخطيب حتى تطلع الصلاة. طيب متى الوقت بعد دخول الخطيب؟ في وقت الدعاء؟ نعم، في وقت الدخول بين الخطبتين وبعد انتهاء الخطبة، وكذلك في الصلاة قبل مثلا تكبير الإمام وفي السجود وبين السجدتين، كل هذا وقت. والثاني الساعة الثانية آخر ساعة يوم الجمعة. نعم. الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. ولفظ مسلم ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث أنه يدعو بما شاء من حوائج الآخرة وحوائج الدنيا، لكن يبدأ بالأدعية المأثورة، وإن دعا بغير المأثور مما لا محذور عنه فلا حرج، الناس لهم حاجات، يجوز الدعاء بسؤال الله، تسأله قال اللهم ارزقني مالا حلالا أو زوجة صالحة أو مسكنا واسعا أو نصرة على من ظلم أو غير ذلك، له أن يسأل من خير الدنيا والآخرة. يقول ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، وبعد ما يستعيذ من أربعة، اللهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يسأل الله حاجته. نعم. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي رواية: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على فضل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، يعني أي وهو غائب، وهو غائب ليس بحاضر. المراد بظهر الغيب يعني يدعو له وهو غائب ليس بحاضر، وأنه دعاء مستجاب. وفي أن الداعي ينتفع، الداعي أنه ينتفع، ينتفع الداعي وينتفع المدعو، لأن الملك يؤمن على دعاء الداعي، يقول آمين، اللهم اغفر لي أخي، اللهم ارزق أخي، اللهم وفق أخي، اللهم ارزقه زوجة صالحة. قال الملك آمين ولك بمثل، يعني وللداعي أيضا مثل ذلك، فالداعي ينتفع والمدعو له ينتفع، لأن الملك يؤمن ويقول فيعطى بمثل ما دعا لأخيه بظهر الغيب. هذا فضل عظيم، أنت دعوت لأخيك وتعطى مثل دعوتك، لأن الملك يؤمن. نعم. عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، وعدم الاستعجال في الإجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن الدعاء له أسباب لقبوله وله موانع، وأن من موانع الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة الرحم، يدعو على أقاربه أو يدعو بإثم، يدعو أن الله ييسر له المحرم، شرب الخمر أو شرب الدخان، هذا دعاء بإثم، أو يدعو على أقاربه، هذا دعاء قطيعة الرحم. وكذلك الاعتداء في الدعاء، اللهم أعطني منازل الأنبياء، هذا عدوان، ما يمكن تصل منازل الأنبياء. فلا، فمن موانع قبول الدعاء أن يدعو بإثم أو يدعو قطيعة الرحم أو يعتدي في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخوفا إنه لا يحب المعتدين، هذا عدوان. يدعو على من لا يستحق الدعاء، هذا من العدوان أيضا. يدعو على أهل الخير وعلى المصلحين، ويدعو على الدعاة، ويدعو على أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا عدوان ما يستجاب، هذا عدوان. نعم. فهذا الحديث فيه بيان مانعين من المواد. المانع الأول الدعاء بالإثم، يعني يدعو الله أن يسر له شرب الخمر أو الدخان أو فعل فاحشة عياذا بالله، هذا دعاء بالإثم. الثاني أن يدعو بقطعة الرحم، وهي من الإثم أيضا، فهي من العطف الخاص على العام لبيان أهميته. كان يدعو على قريبه أن لا أغفر له. والثانية الاستعجال، ينبغي ألا عدم الاستعجال، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فلم يستجب لي، فعند ذلك ينقطع ويترك الدعاء، بل يستمر الإنسان، الذي ينبغي الإنسان يستمر في الدعاء ويلح على الله، والله تعالى يحب الملحين والمكثرين في الدعاء. وأنت على خير، أنت تتعبد لله، تعبد الله بهذا الدعاء، فلو لم يستجب دعاؤك بعينه فأنت مثاب على عبادتك، عبادة لله. ففي الدعاء مصالح وفوائد حتى لو لم يجب، فهو عبادة لله يثاب العبد عليها. وقد يؤخر الله الإجابة فيكون ذلك سببا في رقة القلب وتكفير السيئات، أو يصرف الله عنه من السوء ما هو أعظم مما طلبه، أو يدخل له من الخير في الآخرة ما هو أعظم، كما جاء في الحديث: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطيه بها احتسى الخصال، إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، ومنها أن يدخل له من الخير ما هو أعظم. فأنت مستفيد على كل حال. يعني الإجابة الدعاء لا يلزم أن تكون تجاب بعين الدعاء، تجاب بعين ما طلبت، أو تعطى من الخير أفضل، أو يصرف من السوء ما هو أعظم، وفي هذا تكون استجيب دعاء. نعم. النهي عن الاستثناء في الدعاء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الحديث فيه النهي عن الاستثناء في الدعاء، فلا يستثني فلا يقول إن شاء الله اغفر لي إن شئت، بل الواجب عليه أن يجزم في الدعاء، لأن الاستثناء يدل على عدم الرغبة في المطلوب. استثناء كانت تقول: يا الله إن حصل أو لم يحصل كله سواء سيئا، لا، الله اغفر إن شئت، يعني إن شئت فاغفر لي الله، وإن شئت فلا تغفر لي، هذا ما يصلح. اجزم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، عزم المسألة، والله لا مستكره له، ولا تعظم شيء من أعطاه، الخزائن ملأى لا تغضها نفقة، صحة الليل والنهار. نعم. باب فضل أدعية مطلقة. فضل دعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. هذا الدعاء من أجمع الأدعية، وهو دعاء عظيم يشمل خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا تشمل الزوجة الصالحة والرزق الهني والبيت الفسيح وغير ذلك، وحسنة الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة. فمن أعطاه الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فقد حصل على خير الدنيا والآخرة، وحصل على خير عظيم. وهذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به أدعيته، الغالب يكون هذا يختم به الأدعية، فينبغي أن يختم به الدعاء. وينبغي للمسلم أن تكون همته عالية، ينبغي للمسلم أن تكون همته عالية فيسأل الله خير الدنيا والآخرة ويكثر من هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم. وهذا الدعاء قد جاء بثلاثة أوجه. الوجه الأول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في الآية آية البقرة وكما في هذا الحديث رواه مسلم. الثاني يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في مسلم. الثالث أن نقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالجمع بين اللهم وربنا كما في الصحيحين الكلام. نعم. التعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. نعم. في هذا الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الأربع: جهد البلاء يعني شدة البلاء، ودرك الشقاء يعني أن يدركه الإنسان، أن يدرك الإنسان الشقاء فيصير شقيا، وسوء القضاء أن يقضى له بسوء، وشماتة الأعداء أي أن يشمت به الأعداء ويفرح بما أصابه. وكل هذه الأربعة يشرع يستعاذ بالله منها، والتعوذ من هذه الأمور مشروع في كل وقت في السجود وفي غيره. نعم. الدعاء بقول: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. في هذا الدعاء اعتراف وإقرار من العبد بذنبه، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما تعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. هذا فيه اعتراف وإقرار من العبد بذنبه، وإقرار واعتراف الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه وعبوديته له، فهذا وسيلة من وسائل قبول الدعاء، يعترف الإنسان بذنبه وعبوديته الله وحاجته إليه. هذا دعاء عظيم ينبغي المسلم يدعوه في كل وقت في الصلاة وفي خارجها. نعم. الدعاء بقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. نعم. قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو أصل في أمري، يعني دين الذي هو رباط أمري، ولا صلاح لأمر الإنسان إلا بالدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، رباط أمري، لا صلاح لأمر الإنسان إلا بالدين. قوله: أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يعني الدنيا التي فيها معاش الإنسان، وبدأ بالدين لأهميته. وقوله: أصلح لي آخرة التي فيها معادي، يعني بعث الإنسان إلى ربه ورجوعه إليه مرة أخرى في البعث، في البعث. واجعل الموت راحة لي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي في كل شر. فهذا الدعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، دعاء عظيم ينبغي الإكثار في كل وقت في الصلاة وخارجها. نعم. الدعاء بقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه مسلم. قوله: اللهم إني أسألك الهدى، يعني اهدني يا الله للحق، مراد الهدى يعني هداية الحق والصواب ولما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال. وقوله: والتقى، اللهم أسألك الهدى والتقى، يعني وفقني لأن أكون تقيا وأعمل صالحا. فكأن الهدى سؤال الله العلم، والتقى سؤال الله العمل. اللهم أسألك الهدى، يعني وفقني للعلم النافع، والتقى وفقني للعمل، يعني علمني ووفقني للعمل، وفقني للعلم ووفقني للعمل. اللهم أسألك الهدى والتقى. وقل: والعفاف، يعني العفة عما لا يحل، العفة عما يحل، يعني ارزقني يا الله تعفف عن المحرمات. وقل: والغنى، يعني الغنى عن الحرام بالحلال، والاستغناء عما في أيدي الناس بما عند الله، بما عندك يا الله. والغنى يعني الغنى عن الحرام بالحلال، والاستغناء عما في أيدي الناس بما عندك يا الله. هذا الدعاء من جوامع الكلم الذي ينبغي أن يقال في كل وقت في الصلاة وخارجها. نعم. الدعاء بقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. عن أبي مالك الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي رواية: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. أخرجه مسلم. نعم. هذا في فضل هذا الدعاء، وأنه يجمع خير الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، مغفرة ورحمة تحصل بها على كل خير، وعافية في البدن وفي الدين والدنيا والرؤوة وسؤال الرزق، فتجمع الدنيا خير الدنيا والآخرة. هذا عين فضل هذا الدعاء، وأن يجمع خير الدنيا والآخرة. وجاء في السنن مشروعية هذا الدعاء بين السجدتين، وأن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، بين السجدتين في الصلاة. نعم. الدعاء الدعاء بقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. قبل أن نقرأ إن شاء الله يكون الدرس يوم الأحد مساء أحد الاثنين إن شاء الله نكمل الدرس إن شاء الله في الدورة إن شاء الله، ويحتمل بعد أن نكون هنا الليلة الرابعة. نعم كم الدعاء نعم يكون إن شاء الله مساء الأحد الاثنين بعد المغرب إن شاء الله، هو الدرس الثالث لهذه الدورة. نعم الدعاء بقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، أخرجه مسلم. نعم هذا الدعاء فيه دعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر الذي لم أعمل، يعني من شر ما عملت هذا واضح، لكن من شر ما لم أعمل يعني من شر الذي لم أعمله من الأعمال التي يكون تركها سبب الهلاك، يعني كان يترك الواجبات ما لم يعمل، إذا ترك الواجبات هذا صدق عليه أنه في شر ترك الواجبات. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت من المحرمات ومن شر ما لم أعمل كترك الواجبات، فمن شر الذي لم أعمله من الأعمال التي يكون تركها سبب الهلاك والغضب، ويحتمل أن شر عمل غيره أيضا يسمى من العصاة، فإن عقوبة تتعدى كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا الدعاء دعاء عظيم، وجاء في رواية النسائي أنه أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. نعم الدعاء بقول: اللهم اهدني وسددني. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وفي رواية: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أخرجه مسلم. نعم قل اللهم اهدني يعني أرشدني ووفقني، اللهم اهدني يعني وفقني وأرشدني، أرشدني ووفقني. وقل سددني يعني قومني، والتسديد هو التوفيق للحق وإصابته، التسديد هو التوفيق للحق وإصابته. والمعنى: يا الله اجعلني مسددا منتصبا مستقيما في أموري. وقيل إن هذا تخصص بعد التعميم، وقد يقال الهداية تكون في العلم والسداد يكون في العمل. قوله: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد السهم، يعني أن تذكر ذلك في حال دعائك، وأنت تدعو بهذا اللفظ تذكر، لأن هذا الطريق لا يزغ عنه، ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رمله حتى يقومه. وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة. نعم الدعاء بقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم في هذه الدعوات. الدعوة الأولى: الاستعاذة بالله من زوال النعمة، والنعمة جنس يشمل النعم الدينية والدنيوية. اللهم من زوال النعمة، تسأل الله الاستعاذة من زوال النعمة، نعم الدين ونعم الدنيا. الدعوة الثانية: الاستعاذة بالله من تحول العافية إلى ضدها، وهي البلاء والفتنة والعذاب والنكبة. تسأل الله تحول عافيتك إلى ضدها من البلاء والفتنة والعذاب والنكبة. والثالثة: الاستعاذة بالله من فجأة نقمته، ويقال فجأة نقمته، والمراد الاستعاذة بأن يفجأ بالشيء وهي البغتة، فكان يسأل الله لا يعاجله بالعقوبة. الدعوة الرابعة: الاستعاذة بالله من كل ما يسخط الله، من كل ما يؤدي إليه، وجميع آثار سخط الله. فهو دعاء عظيم يشمل خير الدنيا والآخرة. بهذا وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.